بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله في الباب السابع في الرد وتوريث ذوي الأرحام، وفي المسألة الرابعة في الأمثلة المثال الثاني، ومثال أصل ثلاثة مع الانكسار على فريقين جدتان وثلاثة إخوة لأم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في بيان طريقة حساب مسائل الرد مع الإيضاح بالأمثلة. لا يخلو المردود عليهم إما أن يكون فرد واحد، جدة، أم، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، وهكذا فرد واحد، أو أن يكون فريق واحد، ثلاث أخوات، ثلاث جدات، ثلاث أخوات لأم، ثلاث بنات، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن ابن، وهكذا. هذا يسمى فريق. الأول فرد والثاني فريق، الثالث أن يكونوا مجموعة من فرق شتى، فرقتان أو ثلاث فرق ولا يزيد عن ثلاث، لأنه إذا صار أربع فرق استغرقت الفروض التركة. وطريقة العمل في هذه الفرق والأنواع سهلة والحمد لله. إذا كان فردا واحد المال له فردا ورده، سواء كان جدة لها السدس أو أخت لأم لها السدس، وتأخذ الباقي فردا ورده، تأخذ الباقي ردا. بنت المال لها فرضا وردا، بنت ابن المال لها فرضا وردا، وهكذا. يعني تأخذ نصيبها بالفرض والباقي بالرد عليها، ولا يبقى شيء ما دام ما في غير، ما يوجد للوارث إلا بنت، نعطيها المال كله، نصفه فرضا والباقي ردا. إذا كان أخت لأم ما يوجد له قريب إلا أخت لأم، أخذت السدس فرضها والباقي ردا، فتأخذ المال كله. هذا الفرض الواحد. الفريق مثله، ثلاث بنات، ثلاث أخوات، أربع أخوات لأم، أربع أخوات شقيقات، وهكذا. يقسم المال بينهن من عدد رؤوسهم، خمس أخوات المال بينهم من خمسة، كل واحد تأخذ الخمس فرضا وردا، لهن الفرض الثلثان والباقي يرد عليهم. هذا إذا كان ذوي الأرحام الفارع المفروض عليهم بالرد فريق واحد، فريق أخوات، بنات، بنات ابن، بنات ابن ابن، أخوات لأب، أخوات شقيقات، أخوات لأم، وهكذا. هذا يسمى الجدات، هذا يسمى الفريق. لهن المال من عدد رؤوسهم فرضا وردا، وهذه تقدمت. بقي معنا إذا كان مجموعة فرق يختلفون، مجموعة فرق، فأصل مسألتهم ككل من ستة، ثم ترد إلى عدد ما تحصل من السهام. مثلا بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد. اجتمع عندنا أربعة أسداس، نرد المسألة إليها، نقول المسألة من أربعة فرضا وردا، للبنت ثلاثة من أربعة، ولبنت الابن واحد من أربعة، وهكذا. بدل ما نصيبها السدس أخذت الربع فرضا وردا. هذا إذا كانوا مجموعة فرق، يعني أخوات مع أخوات لأب، أخوات شقيقات مثلا، الأخوات الشقيقات لهن الثلثان إذا كنا مجموعة، والأخوات لأب لهن إذا كنا أخوات شقيقات، فليس مجموعة أخوات شقيقات، فليس للأخوات لأب شيء، لكن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، للأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللأخوات لأب السدس، تكملة الثلثين ترد إلى أربعة، وهكذا. قال رحمه الله: الأمثلة أصل اثنين مع الانكسار على فريق، ثلاث جدات وأخ لأم. ثلاث جدات وأخ لأم، الجدات لهن السدس، والأخ لأم له السدس، فالمسألة أولا من ستة، سدس وسدس ترد إلى اثنين لأنهم مستوين كل واحد له السدس، ثم سدس الجدات ما ينقسم عليهن بانكسار، يصحح كما تقدم في التصحيح السابق. ومثال أصل ثلاثة مع الانكسار على فريقين، اقرأ. ومثال أصل ثلاثة مع الانكسار على فريقين جدتان وثلاثة إخوة لأم، أصل مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة، لأن للجدتين السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان ومجموع السهام ثلاثة، ونصيب الجدتين منكسر ومباين، ونصيب الإخوة لأم منكسر ومباين، وبين رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة مباينة، فنضرب أحدهما بالآخر يحصل ستة وهو جزء السهم. نضربها في أصل المسألة ثلاثة تبلغ 18، للجدتين من أصلها واحد في ستة بستة لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة لأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد أربعة. مثال أصل ثلاثة يعني الأصل من ثلاثة وفيه الانكسار على فريقين، جدتان وثلاثة إخوة لأم. جدتان لهن السدس، ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث. أصل المسألة العامة من ستة ثم ترد إلى ثلاثة، وذلك أن أعطينا الجدتين واحد وأعطينا الإخوة لأم اثنين، مجموعهما ثلاثة، ردت إلى أصل ثلاثة. لكن هل أصل ثلاثة ينقسم عليهم؟ ما ينقسم بانكسار. نعود للتصحيح لا حرج، نقول نصيب الجدتين واحد وهن ابنتان منكسر عليهم، نصيب الإخوة لأم، نصيب الإخوة لأم اثنين وهم ثلاثة منكسر عليهم، ننظر بين الاثنين والثلاثة نجد بينهما مباينة، ما يدخل أحدهما في الآخر، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة. الستة هذه ليست أصل ولا مصح، وإنما هي جزء السهم. ستة تضرب في أصل المسألة الأولى ثلاثة، ستة في ثلاثة بثمانية عشر. كيف نقسم بينهم هذه الثمانية عشر؟ ننظر كم للجدتين منها، لها واحد مضروب في ماذا؟ في ثلاثة؟ لا. مضروب في اثنين؟ لا. مضروب في جزء السهم بالغ ما بلغ، واحد في ستة بستة، وهن ابنتان لكل واحدة منهما ثلاثة من ثمانية عشر. ثم نأتي للإخوة لأم، هم ثلاثة وسهامهم اثنان، صححنا المسألة إلى ثمانية عشر، كم لهم من أصل المسألة؟ لهم اثنان، مضروب في اثنين؟ لا. مضروب في ثلاثة؟ لا. مضروب في ماذا؟ في جزء السهم بالغ ما بلغ، جزء السهم كم هو؟ ستة. وهم لهم اثنان في ستة، اثني عشر، اثني عشر. نقسم بين الثلاثة لكل واحد أربعة. انظر بارك الله فيك، أصل المسألة الأولى ستة ثم ردت إلى ثلاثة، صار للجدتين بمثابة الثلث واحد من ثلاثة، وللإخوة لأم اثنين من ثلاثة، يعني صار لهم ثلثان. بعدما صححناها وطولناها إلى ثمانية عشر زاد نصيب الجدات؟ لا. نقص؟ لا، لأن لهن واحد من ثلاثة بينهن، بعدما صار ثمانية عشر أصبح لهن ستة من ثمانية عشر، يعني ثلث المبلغ هذا ككل. الستة قسمت بينهن لكل واحدة منهما ثلاثة، يعني كل واحدة أخذت السدس. الإخوة لأم ثلاثة لهم ثلثان أول، لهم اثنان من ثلاثة، بعدما ضربنا بعضها ببعض وتصحيح، لأن ما في الفراغ يقول واحد ونص أو أربعة وربع أو كذا أو كذا، لا، لازم نطولها حتى يكون كل واحد يأخذ عدد كامل. أصبح لهم اثنان في ستة، ستة يجوز السهم، أصبح لهم اثنى عشر، وهم ثلاثة قسمناها بينهم لكل واحد منهم أربعة، وهكذا. الانكسار هنا قلنا على فريقين، ما هما الفريقان؟ الجدات فريق منكسر عليهم، والإخوة لهم فريق منكسر عليهم. نعم. ومثال أصل أربعة أم وبنت، أصل مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، لأن للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك أربعة. ومثال أصل أربعة يعني بعد الرد يكون أصلها أربعة، أصلها من كل مسائل الرد قلنا إنها من ستة، لكن ترد إلى اثنين، ترد إلى ثلاثة، ترد إلى أربعة، ترد إلى خمسة، وإذا قلنا ترد إلى ستة خلاص ما صار فيها رد. أصل أربعة التي ردت إليه أم وبنت أو جدة وبنت وهكذا، أم وبنت أصل مسألتهم من ستة، لأن يعني فيها سدس لوجود الفرع الوارث والبنت النصف، وترجع بالرد إلى أربعة، نقص من ستة للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، ثلاثة واحد كم تصير؟ أربعة، نقول من عدد سهامهم من أربعة، لأن للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ومجموع ذلك أربعة. هل في انكسار؟ لا، هذا ما في انكسار، وإنما هو أصل ستة رد إلى أربعة. نعم. ومثال أصل خمسة أم وشقيقة، فأصل المسألة من ستة لأن للأم الثلث وللشقيقة النصف، ومخرجها من ستة حاصل ضرب مخرج النصف في مخرج الثلث، فللأم اثنان وللشقيقة ثلاثة، ومجموع ذلك خمسة، فترجع بالرد إلى خمسة. ومثال أصل خمسة يعني الأصل الأصيل الأول ستة، لكن نقصت السهام بقي معنا شيء رد، نرده على نجمع الأصول التي جمعناها، أصل للأم الثلث ولا السدس؟ للأم الثلث، لأن ما وجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث، بخلاف المسألة الأولى فيها بنت، هذه ما فيها بنت وإنما أخت، ولو كانت أختان تغيرت المسألة، لكن هذه بنت واحدة، أخت واحدة، أخت واحدة، المسألة من ستة، للبنت للأم النصف كذا؟ لا، للأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة. لماذا لا نقول المسألة من ثلاثة ما دام فيها ثلث؟ ما يتأتى، لأن النصف نصف والأخت الشقيقة ما يتأتى من ثلاثة. لماذا نقول من أربعة؟ ما يتأتى، لأن نصف الأخت الشقيقة ما نصف الشقيقة يتأتى من أربعة، لكن الأم ما يتأتى ثلثها من أربعة. فنقول المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، نجمع الثلاثة والاثنين صير خمسة، يقول ردها إلى خمسة ويعطيهم هكذا. وهل في انكسار هذه؟ لا، ما في انكسار، وبينهم تأخذ البن الأخت تأخذ ثلاثة، وتأخذ الأم اثنين، ثلاثة من خمسة واثنين من خمسة، خمسين يعني أكثر من الثلث. اقسم حالك عن ثلاثة إخوة لأم وثلاث جدات، المسألة من ستة، للإخوة لأم الثلث اثنان وللجدات السدس واحد، كم انتم عندنا؟ رددناها الى ثلاثة، ردت الى ثلاثة، نصيب الجدات ينقسم عليهم؟ لا، نصيب الإخوة لأم وهم ثلاثة لهم اثنان ينقسم عليهم؟ لا. اذا ننظر اول النظر ما هو؟ ننظر بين المسائل بين الرؤوس مع بعضها، نجد ثلاثة جدات وثلاث إخوة لأم متفقة يعني متماثلة، نضرب الثلاثة من ثلاثة؟ لا، ماذا نصنع؟ ناخذ واحدة ثلاثة منها، نضربنا الأول بين الرؤوس لأنه منكسر، كلها منكسرة، فنكتفي بثلاثة منها، ثلاثة نضربها في أصل المسألة الستة؟ لا، أو نبدأ بالأصل الأخير الذي استقر عليه ثلاثة، ثلاثة بثلاثة بتسعة، نعطي الجدات، الجدات لهن واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، نعطي الإخوة لأم اثنين في ثلاثة بستة لكل واحد منهم اثنان. هنا في مماثلة في الرؤوس وانكسار في المسألة في الورثة. حلك عليك عن أختين شقيقتين وأربع أخوات لأب، أختين شقيقتين وأربع أخوات لأب، المسألة من ستة، للأخوات الشقيقات الثلثان كم؟ أربعة، وللأخوات لأب السدس واحد تكملة الثلثين، هؤلاء ما له شيء، انتبهوا، يقول السدس ما له شيء لأن الثلثان استكملت، لكن من يقول تكملة الثلثين، الثلثين أخذتها الأخوات الشقيقات، إذن يكون المال لهن من عدد رؤوسهم وليس للأخوات لأب شيء. إذا قلنا أخ شقيقة وسبع أخوات لأب، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب بلغنا ما بلغنا لهن واحد السدس، نرد المسألة إلى أربعة، رد المسألة إلى أربعة، الأخت الشقيقة نصيبها مكتمل وكافيها، لكن الأخوات لأب لهن واحد وهن سبع رؤوسهن، نضرب السبعة في ماذا؟ في الأربعة، سبعة في الأربعة تخرج سبعة في أربعة، سبعة سبعة 14 14 22 وصحها من 28، نعطيهم للأخت الشقيقة أربعة في سبعة، للأخت الشقيقة أربعة في سبعة، سبعة لا تمام، كم من الأخت الشقيقة؟ ثلاثة، إذا أعطينا أربعة وسبعة خلت المسألة كلها ما بقي شيء، لها ثلاثة في سبعة 21 هذه نصيبة، وللأخوات لأب لهن واحد في سبعة لسبعة لكل واحدة واحد. اقسم هلك هالك عن بنت وسبع أخوات لأم، بنت واحدة وسبع أخوات لأم، بصر من كم؟ المال للبنت وحدها ما في مسائل، البنت تسقط الأخوات لأم، وكذلك بنت الابن. هلك هالك عن بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن، مسألة من كم؟ ورد المال لابن الابن وحده ما ترث معه عمته، لأن أنزل منه، لو كان أنزل منها احتاجت إليه. هلك هالك عن سبع أخوات لأب وسبع أخوات لأم، سبع أخوات لأب وسبع أخوات لأم، المسألة من ستة، للأخوات لأب الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، في أرد؟ لا ما في أرد، ما في أرد، إذا استغرقت الهروب تركة عادلة، المسألة عادلة. هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، المسألة في أرد؟ لا ما في أرد، ثلاث أخوات شقيقات لهن الثلثان وثلاث أخوات لأم لهن الثلث عادلة المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.